بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال العلامة ابن الألباني رحمه الله تعالى في كتابه أصل المختصرات: السادسة امرأة المفقود تتربص ولوهمة أربع سنين، إن انقطع خبره بغيبة ظاهرها الهلاك، وتسعين منذ ولدين كان ظاهرها السلام ثم تعتد للوفاة، وإن طلق قارن أو مات فابتداء العدة من الفرقان. وعدة من وطئت بشبهة أو سنة مطلقة إلا أمت غير مزوجة فتستبر بحيضة، وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها طلاقها عند ثاني ثم اعتدت لثاني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فما ذكره المؤلف رحمه الله تتمة لأحكام المعتدات، وهذه هي السادسة منهن، وهي امرأة المفقود. والمفقود، من هو المفقود؟ الفقهاء يقولون هو من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته. المفقود هو من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته. وأما من كان يعلم حاله فلا يعد مفقودا حتى ولو غاب عن أهله. المؤلف رحمه الله ذكر في عدتها حالتين، ذكر أن لها حالتين، وهاتان الحالتان بحسب نوع الغيبة. فقال رحمه الله: الحالة الأولى تتربص أربع سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك. إذن الحالة الأولى أن يكون غيبته ظاهرها الهلاك، ويمثل ذلك الفقهاء يقولون كمن فقد في مفازة، مفازة يعني صحراء، فالغالب أنه هلك في هذه الصحراء، أو فقد بين الصفين حال الحرب، أو ما أشبه ذلك. في هذه الصور ظاهر غيبته أنه هلك. في هذه الحالة العدة أربع سنين، يعني تبدأ من حين فقده، ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة، أربعة أشهر وعشرة أيام. ولهذا قال المؤلف: امرأة المفقود تتربص ولو أمة، يعني الأمة هنا تساوي الحرة، مع أن فيما مضى على النصف من الحرة. وعلل ذلك لأن التربص المذكور هو ليعلم حاله من حياة أو موت، وهذا لا يختلف، يكون الزوجة أمة أو حرة. دليل هذه الحالة ورد عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ورد ذلك عن عمر بن الخطاب، رواه الإمام مالك والشافعي. من رواية سعيد بن المسيب عن عمر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: وتسعين سنة منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة. تتربص تسعين سنة تبدأ من حين ولادته، إن كان انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة. مثال ذلك لو سافر لتجارة ثم انقطعت أخباره، أو سافر لطلب علم ثم انقطعت أخباره، أو سافر لسياحة ثم انقطعت أخباره، ظاهر غيبته السلامة. والأصل هو حياته، ولهذا قالوا تتربص 90 سنة. لماذا حددوا 90؟ قالوا إن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من ذلك، قالوا لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من ذلك، فإذا مضى 90 سنة من حين ولد فالظاهر لنا أنه في عداد الأموات حينئذ، فتتربص 90 سنة ثم تعتد للوفاة أيضا 4 أشهر و10 أيام. ولعل الأقرب في هذا أن يرجع إلى اجتهاد القاضي، أن 90 سنة طويلة وتتضرر المرأة بالتربص هذه المدة الطويلة، لا سيما في هذا العصر الذي تيسرت فيه وسائل الاتصال، يعني ليس مثل العصور السابقة. العصور السابقة يحصل كثيرا أن الشخص يذهب لطلب علم أو لتجارة ثم يطرأ عليه فيغيب عن أهل السنين بدون اتصال، ما هناك وسائل اتصال. الآن تغير الوضع، قضية أن نجلس 90 سنة هذا فيه نظر، ولهذا الأظهر أنه يرجع إلى القاضي، والقاضي يقدر المدة بحسب اختلاف الأحوال. قال وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة، يعني إذا طلق زوج غائب عن زوجته أو مات تبتدئ العدة، يعني عدة الطلاق أو عدة الوفاة من حين الفرقة، سواء فرقة طلاق أو فرقة وفاة. حتى لو لم تحد المرأة، يعني لو فرضنا أنه مات زوجها ولم تعلم فمكثت 4 أشهر و10 أيام بلا إحداد، ثم علمت وثبت أنه مات مثلا قبل 5 أشهر، العدة انقضت ولا ما انقضت؟ انقضت. هل عليها إحداد؟ الإحداد تابع للعدة، إذا ذهبت العدة ذهب الإحداد، فالإحداد لا يقوم، والإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة حتى لو تركته قصدا. لو فرضنا أنها تعلم أن زوجها مات لكنها تطيبت وتزينت، نقول أثمت، لكن العدة تنقضي بمضي زمنها ولا تقضي، وإنما تتوب وتستغفر. كذلك المطلقة أيضا تنقضي عدتها بمضي الزمن حتى لو لم تعلم هي أنها مطلقة. الفقرة التالية نضع عنوان نقول عدة الموطوءة بشبهة أو زنا، عدة الموطوءة بشبهة أو زنا. يقول المصنف وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة، إذا وطئت بشبهة وكان ظنها زوجته، هذه سميها الفقهاء شبهة اعتقاد، اعتقد أنها زوجته. فهذه يقال موطوءة بشبهة أو شبهة عقد، كان عقد عليها عقد فاسد. الشبهة قد تكون شبهة عقد وقد تكون شبهة اعتقاد. عموما من وطئت بشبهة أو وطئت بزنا، المؤلف رحمه الله يقول إن عدتها كعدة المطلقة، وعللوا ذلك قالوا لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة فيه كالوطء في النكاح. استثنى المؤلف قال إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة، يعني الأمة غير مزوجة إذا وطئت بشبهة أو زنا فإنها تستبرأ بحيضة، لأن استبراءها من الوطء المباح يحصل بذلك كما سيأتي إن شاء الله. فكذلك الوطء المحرم كوطء الشبهة ووطء الزنا تستبرأ فيه بحيضة. قال وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول. هذه الفكرة نضع لها عنوان، نقول حكم ما إذا وطئت المعتدة. قال وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا، قوله بشبهة متعلق بقوله وطئت، بمعنى أن هذه معتدة من طلاق أو غيره، وطئت بشبهة، بر معنى وطئ الشبهة، أو وطئت بزنا، أو وطئت بنكاح فاسد. والمشروع حينئذ التفريق بينهما، لكن الإشكال الآن هو أنها اجتمعت عدتان الآن، لأن هي كانت معتدة والآن وطئت بشبهة أو زنا، وقد مر معنا أن الوطء بالشبهة والزنا أيضا فيه عدة، فاجتمعت عندنا عدتان، ما العمل حينئذ؟ يقول المؤلف رحمه الله أتمت عدة الأول فتتم عدة الأول، سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة. أو زنا. قال ولا يحتسب منها، أي من عدة الأول، مقامها عند الثاني، يعني مقامها عند الثاني بعد أن وطئها الثاني لا يحتسب من عدة الأول، لأن عدة الأول انقطعت بوط الثاني، فلا نحسب تلك الفترة الزمنية من عدة الأول. ثم بعد أن تتم عدة الأول تعتد للثاني، ومعنى ذلك أن العدتين لا تتداخلان، بمعنى أننا لا نكتفي بعدة واحدة. وعللوا ذلك قالوا لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا، وقدم أسبقهما، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحكم بالدال على ميت غير زوج فوق ثلاث، ويجب على زوجة ميت ويباع لبائع، وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، ويحكم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولا خروج لحاجتها نهارا، ومن ملك أمة مضطر مثلها من أي شخص كان حرم عليه وقت مقدماته قبل استقراء حامل بوقت، ومن تحيط بحيضة وآيسة وصغيرة بشهر. هذا موضوع الإحداد، والمؤلف رحمه الله في موضوع الإحداد تكلم عن عدة عناصر، بيّن حكمه ثم تعريفه وما تجتنبه في الإحداد، ثم تكلم عن مسألة تحول المحدة عن المسكن. أولا حكم الإحداد، قال المصنف رحمه الله: ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث، ويجب على زوج ميت ويباح لبائن. إذن ذكر له ثلاثة أحكام، فإحداد المرأة على ميت غير زوج هذا يحرم فوق ثلاث، ويرخص لها ثلاثة أيام، فلو مات أبوها أو أخوها لها أن تحد يوما أو يومين أو ثلاثة ولا تزيد. ولهذا قال: ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث ليال بأيامها. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الحديث متفق عليه، فالحديث صريح لأنه لا يجوز الإحداد على ميت فوق ثلاث إلا الزوج، فيجب الإحداد عليه المدة المقدرة شرعا. قال: ويجب على زوج ميت، ويجب على زوجة ميت، فمن مات زوجها وجب عليها الإحداد. وقيد ذلك الفقهاء بأن يكون النكاح صحيحا، لأن المرأة في النكاح الفاسد ليست زوجة شرعا، فليس عليها إحداد. ويدل على وجوب الإحداد حديث أم عطية: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. وعند أبي داود: ولا تفتضب، وللنساء: ولا تمتشط. وفي حديث أم سلمة مرفوعا: ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالستر. هذه الأحاديث تدل على وجوب الإحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها، وتتضمن أيضا الأشياء التي تجتنبها المرأة في الإحداد مما سيأتي بيانه قريباً. الحكم الثالث الإباحة. قال: ويباح لبائن، يعني البائن بطلاق أو نحوه يباح لها أن تحد ولا يسن لها. ما هو تعريف الإحداد؟ قال: وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. هذا تعريف الإحداد وما تجتنبه المرأة في الإحداد. الإحداد كما ذكر بعض أهل العلم هو يعني من حكمه أنه تعظيم لحق الزوج المفارق، وأيضا فيه حكمة أخرى وهي منع الزوجة من التطلع للزواج زمن العدة، لأن تزينها يرغب فيها الخطاب، فربما صرحوا بخطبتها أو تعجلوا العقد عليها، وهذا كله لا يحل كما تقدم، فلا يحل التصريح بخطبة المعتدة ولا يحل العقد عليها زمن العدة، فحسما لهذه المادة منعت منه، كما أن فيه كما أسلفت تعظيما لحق الزوج المفارق، لأنها إنما تتزين، أصل مشروعية التزين للزوجة ولزوجها، أما وقد فقدته فمن تعظيم حقه عليها أن تترك الزينة. هذا ما ذكر بعض أهل العلم في الحكمة في ذلك. ولهذا قال المصنف: وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. يدخل في ذلك يعني ملخص ما تجتنبه المرأة في الإحداد الزينة، والزينة تشمل الزينة في البدن والزينة في الوجه كالأصباغ في الوجه أو ما يوضع على الشفاه والكحل في العينين، كذلك الزينة في الشعر كالتسريحات التي تعد تجملا، وأما الامتشاط فقد مر معنا أن عند النساء في حديث أم عطية ولا تمتشط، لكن في حديث أم سلمة قال: ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. فهذا الحديث يقيد مطلق حديث أم عطية، فيدل على أن الامتشاط لا يمنع إلا إذا كان بطيب أو بحناء، لأنه حينئذ يكون تزينا. ونلحق بذلك أيضا التسريحات أو القصات أو نحوها التي تعد تجملا، أما التمشيط اللي تحتاج إليه المرأة من غير أن يكون فيه حناء ولا خضاب ولا يعد تجملا ملفتا للنظر، ففي حديث أم سلمة ما يدل على جوازه. أيضا مما تمنع منها الطيب بأنواعه، أيضا تمنع من الحلي بأنواعه، هذا الأمر الثالث، والحلي من الزينة يدخل في الزينة. الأمر الرابع الزينة من الثياب، والمراد يعني ضابطها الثياب التي يعد لبسها تجملا. وليس هناك تخصيص بلون، لأن شاع في بعض الأوساط أو بعض البلدان أن المحدة لا تلبس إلا الأسود، وهذا لا أصل له حتى في كلام الفقهاء، لا أصل له، وإنما هو عرف جرى عليه بعض الناس، والتزامه وظن أنه شرع هذا غير صحيح، وإنما الممنوع هو لبس الزينة من الثياب. فإذا لبست لباس بذلة مثل الثياب اللي تلبسها المرأة في بيتها عادة ولا تعد تجملا لا للزوج ولا لغيره، المرأة قد تتجمل أحيانا لزوجها حتى في البيت، لكن الأشياء التي تعد ثياب بذلة مثل ما تلبسها في المطبخ وفي عملها ومهنتها، فالثياب التي لا تعد تجملا جائزة ولا بدون تخصيص بلون، يعني أيا كان لونه، ولا يلزم أن تكون سادة لو كان فيها نقوش أو شيء، لكنها ما تعد ملابس تجمل، بل قد يكون أحيانا اللون السادة أحيانا يعد تجمل. فليست العبرة بالتخطيط في الثوب، وإنما العبرة بما يعد تجملا. هذا مجمل ما تجتنبه. المؤلف أجمل وقال: وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. ويدخل في ذلك الحناء كما جاء في الحديث، والكحل، وتحمير الوجه ونحوه. الفكرة الأخيرة في موضوع الإحداد: تحول المحدة عن المسكن. قال: ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولها الخروج لحاجتها نهارا. الكلام هو في المعتدة لوفاة، فيحرم عليها بلا حاجة أن تتحول من مسكنها. المراد بالتحول يعني الانتقال، لأن خروج المرأة من السكن قد يكون خروج انتقال إلى سكن آخر، وقد يكون خروج لحاجة وتعود. المؤلف بين الحكم في الحالتين. أما التحول وهو الانتقال فهو يحرم إلا إذا دعت إليه حاجة. مثلوا الحاجة، قالوا: لو خافت على نفسها، يعني هي في مكان كانت تأمن على نفسها لما كان زوجها معها، وبعد وفاته صارت تخاف على نفسها لأن هذا المكان فيه إيحاش، فلها أن تتحول عنه. أو خافت على مالها. من الحاجة أيضا قالوا: لو حولها مالك الدار، يعني هي في بيت مستأجر وصاحب الدار حولها، فهذا رخصة لها أنها تتحول. بل قال الفقهاء: لو طلب فوق أجرته، يعني استغلها، قال: هذه محدة ستدفع لي ما أريد، فزاد عليها في الأجرة فوق الأجرة المعتادة، فلا نلزمها نقول هذا يجب عليك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا، قلها لك أنك تتحولي ولا يلزمك أن تدفع الأجرة. وهذه نص عليها الفقهاء. قال: ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه، يعني وجبت فيه العدة، يعني العبرة هو بالمسكن الذي وجبت فيه العدة، وضابطه هو الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. هو الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. لاحظ أن نقول الذي مات زوجه وهي ساكنة، ما قلنا والذي هي فيه، يعني قد يموت زوجها وهي مثلا عند أهلها، أو يموت زوجها وهي في زيارة لقريباتها أو أختها، فعدتها هو في البيت الذي هي ساكنة فيه، فترجع إلى بيت السكن وتعتد فيه. هذا من ناحية مسألة التحول عن السكن. المسألة الثانية وهي مسألة الخروج، قال ولها الخروج لحاجتها نهارا، لها أن تخرج لحاجتها، يعني حاجتها التي تخصها، قال الفقهاء مثل تحتاج تشتري شيء لها، حتى لو كان لها من يقوم بها، يعني ما نلزمها نقول وصي أحد يشتري لك، لا، إذا احتاجت أن تشتري بنفسها فلها أن تخرج وتشتري بنفسها. ومثل ذلك إذا كانت موظفة لها أن تخرج لوظيفتها. وإن أعطيت إجازة جلست، لكن ما نلزمها أنها تجلس. لأن هذا من حاجتها. وقول لحاجتها هذا يخرج الحاجة التي لغيرها، كما يتعلق بغيرها كعيادة مريض مثلا أو زيارة قريب أو شهود جنازة أو صلاة على جنازة، فلا تخرج لذلك. حتى الخروج لجنازة زوجها، بعض النساء يخرجن للصلاة على أزواجهن، وهذا داخل في المنع. لأنه ليس لحاجتها التي تخصها، هذا لأمر يتعلق بغيرها. خروجها لحاجتها التي تخصها هذا جائز، المؤلف قيده بأن يكون نهارا فقط، يعني دون الليل، وعلّل ذلك بأن الليل مظنة الفساد. وأصل مكث المحدة في البيت دليله حديث فريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه الترمذي. المسألة الأخيرة مسألة استبراء الأمة وما يحصل به، قال ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع ومن تحيض بحيضة. إذا ملك أمة وهذه الأمة ممن يوطأ مثلها، يعني بنت 9 فصاعدا كما تقدم، من أي شخص كان يعني الذي ملكها منه، سواء كان ملكها من ذكر أو أنثى، يعني حتى لو كانت أمة مملوكة من أنثى فلا بد من استبرائها بحيضة. ولهذا قال من أي شخص كان، يعني سواء كان الذي ملكها منه ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، يطأ أو لا يطأ، لا بد من الاستبراء بحيضة. قال ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان، حرم عليه وطؤها ومقدماته كتقبيل ولمس لشهوة قبل استبراء. استبراء يعني طلب براءة الرحم، ويحصل الاستبراء بأحد أمرين: إن كانت حاملا بوضع الحمل كله كما تقدم، وإن كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فبحيضة كاملة، فلو ملكها وهي حائض هل يعتد بهذه الحيضة؟ لا، لأن قلنا حيضة كاملة فلا يحصل الاستبراء ببقية حيضة إذا ملكها حائضة. أما إذا كانت كما قال مصنف آيسة أو صغيرة، وكذلك البالغة التي لم تحض، فهذه استبراؤها بشهر، لأن الشهر يقوم مقام الحيضة. فصل في الرضاع وأحكامه وعناصر موضوع الرضاع: العنصر الأول تعريف الرضاع، والعنصر الثاني التحريم بالرضاع وجهة انتشاره، والعنصر الثالث شروط التحريم به، والعنصر الرابع ثبوت الحرمة بغير الارتضاع وبلبن الميتة أو بلبن الميتة، العنصر الذي بعده ثبوت الحرمة بلبن موطوءة بشبهة وبلبن مشوب، ثم إقرار الزوج بالرضاع مع زوجته، ثم الشك في الرضاع، وأخيرا ما يثبت به التحريم بالرضاع. هذه أبرز المسائل في هذا الفصل. أما تعريف الرضاع فقد عرف بعض الفقهاء، قالوا: مص لبن من ثدي امرأة ثاب عن حمل في الحولين أو شربه ونحوه. مص لبن من ثدي امرأة ثاب عن حمل في الحولين أو شربه ونحوه. الرضاع مص لبن من ثدي امرأة، والمشهور عند الفقهاء أنه يشترط أن يكون ثاب عن حمل، يعني نتج عن حمل، وهذا هو الغالب في الحولين، وهذا من الشروط وسيأتي، أو شربه ونحوه، يعني يدخل في الحكم إذا شرب ولو لم يمتص أو نحو ذلك، سيأتي في السعوط والوجور وغيره. التحريم بالرضاع وجهة انتشاره، يقول المصنف رحمه الله: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرضاع يؤثر في تحريم النكاح وفي ثبوت المحرمية وفي إباحة النظر والخلوة، هذه هي الأحكام التي يؤثر فيها الرضاع: تحريم النكاح وثبوت المحرمية يعني في السفر، وإباحة النظر، وجواز الخلوة، ما سوى ذلك من الأحكام المتعلقة بالنسب لا تكون في حال الرضاع. مثل ماذا؟ نعم، الإرث، النفقة، الصلة، يعني صلة الأم المرضعة هذه من مكارم الأخلاق، لكنها ليست واجبة كصلة الأم النسب وبرها، لكنها من مكارم الأخلاق. فبقية الأحكام كالنسب والنفقة والإرث ورد الشهادة الفروع والأصول وغيرها من أحكام يذكرها الفقهاء لا يشترك فيها الرضاع مع النسب. الأحكام المؤثرة أصلها التحريم، هي متفرعة عن التحريم كما ذكرت، ولهذا المصنف اقتصر على التحريم، قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذه العبارة هي نص الحديث، حديث ابن عباس في الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والحديث متفق على صحته من حديث ابن عباس مرفوع. تأتينا مسألة جهة انتشار الحرمة، يعني أين تنتشر الحرمة بالرضاع؟ المؤلف رحمه الله يقول: على رضيع وفرعه وإن نزل فقط، يعني جهة انتشار الحرمة بالنسبة للرضيع هي تنتشر الحرمة وتحصل حرمة له هو ولفروعه ذكورا كانوا أو إناثا فقط وإن نزل. وقوله فقط يعني أصوله وحواشيه ليس لهم، لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا، فيجوز لأبيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع، ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع، وأما أبناؤه فالمرضعة أمهم، وبناتها أيضا محارم لهم. المؤلف رحمه الله اقتصر على بيان انتشار الحرمة من جهة الرضيع، وذكر أنا سأوضح انتشار الحرمة من الجهات الثلاث، لأن عندنا ثلاث جهات في الرضاعة. عندنا الرضيع، وعندنا المرضعة، وعندنا صاحب اللبن. هذه ثلاث جهات. أما بالنسبة للرضيع فكما قال المصنف رحمه الله تنتشر الحرمة بالنسبة له وبالنسبة لفروعه وإن نزلوا. أما أصوله آباؤه وأمهاته ما يؤثر فيهم الرضاع شيئا، حواشيه إخوانه وأخواته أعمامه وعماته لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا. وقد ذكرت أمثلة قبل قليل على ذلك. بالنسبة للمرضعة هذه تنتشر الحرمة في أصولها وفروعها وحواشيها، فأبوها وأمها يصيرون أجداد للرضيع وأجداد لأبناء الرضيع، وأبناؤها إخوان للرضيع، وإخوانها وأخواتها أخوان للرضيع. إذن تنتشر الحرمة بالنسبة للمرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها دون فروع الحواشي. فروع الحواشي ما لهم علاقة، يعني أبناء أخواتها أبناء إخوانها هؤلاء لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا. نأتي بقي معنا الجهة إيش الثالثة اللي جهت صاحب اللبن، وهو مثل المرضعة تنتشر الحرمة أيضا بالنسبة له. وقلنا صاحب اللبن يعني هو الذي ثاب اللبن عن وطئه، إذا أردنا نعرف صاحب اللبن نقول هو الذي ثاب يعني نتج اللبن عن وطئه، هذا يسمى صاحب اللبن. صاحب اللبن هذا أيضا تنتشر الحرمة في أصوله وفروعه وحواشيه، فأبوه وأمه وأجداده وجداته أجداد وجدات للرضيع، وإخوانه وأخواته أعمام وعمات للرضيع، وأبناؤه وبناته إخوان وأخوات للرضيع ولو من امرأة أخرى. نفترض أنه لا فرضنا أنه عنده زوجة أخرى، فتنتشر الحرمة في أصوله وفروعه وحواشيه، فروعه من المرضعة أو من غير المرضعة. هذا يعني بيان لموضوع جهة انتشار الحرمة في الرضاع. الفقرة التالية شروط التحريم بالرضاع. يقول المصنف رحمه الله ولا حرمة إلا بخمس رضاعات في الحولين. إذن المؤلف اشترط شرطين، الشرط الأول يتعلق بعدد الرضاعات وهو أن تكون خمس رضاعات فأكثر، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان مما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم. ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، الحديث رواه مسلم. فقوله فنسخنا بخمس معلومات يدل على أن المحرم هو خمس، هذا الذي استقر عليه التشريع. وأما قولها توفي وهن مما يقرأ، طبعا هذا لا يوجد في القرآن الآن، خمس رضاعات معلومات يحرم، فهو مما نسخ لفظه وبقي حكمه، لكن نسخ لفظه تأخر حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس لا يزال يقرأها، هذا معنى قولها وهن وهي مما يقرأ من القرآن. هنا مسألة وهي مسألة حد الرضعة، يعني ما حد الرضعة؟ عند الفقهاء على المشهور أن الرضعة هي امتصاص الثدي، فلو امتص الثدي ثم قطعه شبعا أو لتنفس أو لأمر ألهاه عن المص ثم عاد وامتص، أو انتقل من الثدي الأيمن إلى الثدي الأيسر، فهذه تعد رضعة ثانية، هذا هو المشهور في المذهب. ويستدلون بحديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، فدل على اعتبار المص في العدد. الشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحولين، وهما السنتان الأوليان من حياة الطفل، فلو ارتضع بعدهما ولو بساعة أو يوم فلا عبرة بهذا الرضاع ولا تأثير، ولو قبل أن يفطر، يعني لو فرضنا أنه مكث سنتين ونصف لم يفطر لكنه رضع من المرضعة في نصف السنة اللي بعد السنتين، هل تنتشر الحرمة؟ لا. طيب لو ارتضع أربع رضاعات في الحولين والخامسة بعد الحولين أيضا لا تنتشر، ولهذا قال إلا بخمس رضاعات في الحولين، يعني كل الخمس رضاعات لابد تكون في الحولين. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وجعل تمام الرضاعة حولين، فدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدهما. وجاء في السنة ما يدل على ذلك، منها حديث أم سلمة مرفوعا لا يحرم أو لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه. وجاء عن ابن عباس لا رضاع إلا في الحولين. وعند أبي داود من حديث ابن مسعود مرفوعا لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. فهذه الأحاديث مع الآية تدل على أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين دون ما كان بعدهما. قال: وتثبت بسعوط ووجور. هذه مسألة ثبوت الحرمة بغير الارتضاع. الارتضاع هو المص، الأصل أن الارتضاع هو المص، لكن لو فرضنا أن الطفل ما مص وإنما سقي الحليب في أنفه، وهذا ما أشار إليه بقوله بسعوط أو وجور. الوجور في الفم، يعني قطر الحليب في فمه. ومثله لو وضع له في رضاعة أو وضع له في كأس فشربه، فكل هذا تثبت به الحرمة لحديث ابن مسعود المتقدم: لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. وهذا يغذي، فينشز العظم وينبت اللحم ما دام في الحولين. قضية المص، المص هذه وسيلة فقط، والنتيجة اللي هي تغذية الطفل ونبات لحمه ونشاز أو نشوز عظمه هذا حاصل بأي طريقة. المسألة التالية مسألة لبن الميتة، يعني لو حلب لبن امرأة ميتة أو ارتضع من ثديها بعد موتها، فهذا أيضا تنتشر به الحرمة للعمومات. قال: وموطوءة بشبهة، يعني أيضا تثبت الحرمة بشرب لبن امرأة موطوءة بشبهة. وكذلك الموطوعة بعقد فاسد أو بعقد باطل، أو الموطوعة بزنا، يعني ثاب اللبن عن وطء زنا، تنتشر الحرمة، لكنه يكون ابنا لها فقط، يكون ابنا لها فقط، لا تنتشر الحرمة لصاحب اللبن، لأن الولد للفراش. إذا كان الولد للفراش، الولد الذي خرج من رحمها، الولد الذي أرضعته ما يأثر فيه، صاحب اللبن ليس بينه وبينه صلة، يكون ولدا لها فقط. المشوب، المشوب يعني المخلوط بغيره وصفاته باقية. فإذا فرضنا أن الحليب خلط بطعام أو خلط بشراب أو بماء أو ما أشبه ذلك، فهذا تحصل به الحرمة لظاهر حديث ابن مسعود: ما أنشز العظم وأنبت اللحم، فهذا يتغذى به ويحصل به هذا الأمر، ولا يمنع من ذلك كونه مشوبا. قال: وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. هذا في الواقع يعني ليس فيه جديد، هو تطبيق لما ذكرناه في قضية انتشار الحرمة، هو ليس فيه شيء جديد. كل امرأة تحرم عليه بنتها، يعني أم الشخص بنتها عليه حرام، بنتها يعني من النسل، فكذلك بنتها من الرضاع، جدته بنتها من النسب، إما عمته أو خالته إذا كانت جدته من جهة الأم أو جدته من جهة الأب، فبنتها أيضا من الرضاع، إما عمه أو خاله، وكذلك الربيبة إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. فهذا يعني هو تطبيق للتقعيد السابق. وهذا كذلك قوله كل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه، إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه، هذا كله مندرج في القاعدة، وهي أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة كما ثبت في الصحيحين. قال: ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه. هذا رجل تزوج امرأة ثم قال إن زوجته أخته من الرضاع، هذه المقالة يبطل بها النكاح، سواء قالها بعد الدخول أو قبله. عللوا ذلك، قالوا لأنه أقر بما يوجب بطلان النكاح فلزمه إقراره، كما لو أقر بأنه أبانها، يعني لو قال أنا أبنت زوجتي وكل لا سبيل لك عليها، فكذلك إذا قال رضعت معها رضاعا محرما نقول بطل نكاحك، ما دامت أختك من الرضاع أقررت بأنها أختك من الرضاع بطل نكاحك. قال: ولا مهر قبل دخول إن صدقته. المؤلف يريد أن يبين أثر هذا الإقرار في الصداق. عرفنا أثره في النكاح وهو أنه إيش؟ مبطل للنكاح. طيب ما أثره في الصداق؟ قال: ولا مهر قبل دخول إن صدقته، يعني إذا كان هذا الإقرار أو تلك المقالة من الزوج صدرت منه قبل أن يدخل بها وصدقته، يعني قالت نعم أنا أختك من الرضاع، فلا مهر لها. لماذا؟ لأنهما اتفقا الآن على بطلان النكاح من أصله، ليس كذلك؟ فلا يترتب، ما دام النكاح باطل من أصله في اعتقاد الزوجة وفي اعتقاد الزوج، فلا يثبت له أثر وهو الصداق أو تنصيف الصداق، ولهذا لا مهر لها حينئذ. قال: ويجب بها نصفه إن كذبته. يعني لو فرضنا على الاحتمال الثاني قالت أبدا أنا لست أختك من الرضاع، أنت كاذب في قولك، نثبت لها حقها لأنها مفارقة قبل الدخول، والأصل أن المفارقة قبل الدخول لها إيش؟ النصف. وقوله لا يقبل عليها، الفقهاء يقولون أن الإقرار حجة إيش؟ قاصرة، الإقرار حجة قاصرة، يعني يقتصر على المقر، مثل لو أن سارق قال أنا سرقت أنا وزيد ومحمد، نجيب زيد ومحمد ونقطع أيديهم، نقول إقرار حجة قاصر، أنت الذي تقطع، وأما قولك على زيد ومحمد فأنت فاسق سارق، لا يعد لا شهادة ولا يثبت به عليهم شيء إلا أن وجد من يشهد أو أقر، فالإقرار حجة قاصرة. فهذا الزوج الآن أقر على نفسه أبطلنا نكاحه، لما أنكرته أثبتنا حقها في نصف الصداق لأن قوله لا يقبل عليها. ولهذا قال ويجب نصفه إن كذبته. قال: وكله بعد دخول مطلقا، يعني يثبت كل الصداق بعد الدخول مطلقا، يعني سواء صدقته أو كذبته، لما مر معنا من قوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها، فالمرأة المدخول بها لها المهر كاملا. لكن استثنى الفقهاء ما إذا طاوعته الحرة على الوطء عالمة بالتحريم، فحينئذ لا مهر لها لأنها زانية مطاوعة. ولعل مر معنا أن الزانية المطاوعة ليس لها مهر. قال وإن قالت هي ذلك، هذه الآن الصورة الثانية. الآن القائل بالرضاع هي الزوجة الآن، يعني الزوجة تقول زوجي أخي من الرضاع. إن صدقها فكما قلنا بطل النكاح، لكن لو كذبها قال فهي زوجته حكما، يعني إذا ما عندها هي بينة، مجرد قولها، فنقول هي زوجته حكما لأن قولها عليه لا يقبل، لأنها تريد أنها تسقط حقه عليه، فقولها عليه لا يقبل في فسخ النكاح لأنه حق ثبت عليها. لكن هل يجوز لها هي أن تمكن من نفسها؟ إذا كانت تعلم ما أقرت به، يعني تعلم أنها فعلا هي أخته من الرضاع، فلا يحل لها أن تساكنه ولا أن تمكنه من نفسها، وعليها أن تفر منه وتسعى في الافتداء منه ما أمكنها، لأنها هي تعتقد أن وطأه إياها حرام زنا، مثل ما لو طلقها ثلاثا وأنكر ولم توجد بينة بالطلاق. فحينئذ نقول هي زوجته حكما، ما عندنا بينة بالطلاق. لكن هي إذا كانت تعتقد أن فعلا طلقها ثلاثة فهي تعتقد أنها لا تحل له، فلا يحل لها أن تمكنه من نفسها، ويجب عليها أن تسعى في فراقه في الافتداء منه، يعني بخلع أو غيره. قال ومن شك في رضاع، هذه المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة وهي الشك في الرضاع. قال ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين. من شك في رضاع يعني في وجود رضاع، كان تقول امرأة والله يوم أن كنت طفلا كنت تلعب في حجري وكان ثدي مليء باللبن فربما أرضعتك، والآن شك في الرضاع، هل نثبت التحريم؟ لا، نبني على اليقين وهو عدم الرضاع. الأصل عدم الرضاع، كونه وجد شك لا يلتفت إليه. الصورة الثانية من صور الشك هي الشك في عدد الرضاع. المرأة الآن تقول أنت رضعت مني، ولكن لا أتذكر هل بلغت خمس رضعات أو كانت أقل من ذلك، فشكت في العدد، يعني هل بلغ الخمس أو لم يبلغ. أما إذا قالت كنت أرضعك كثيرا ولا أدري كم رضعتك، تحرم ولا ما تحرم؟ تحرم. هو المقصود انها خمس فصائل، لكن لو قالت والله يمكنها واحده او اثنتين او ثلاث، ماني متاكد انها خمس. هذا الان هو المراد بقوله او شك في عدد الرضاع، ايضا يبنى على اليقين، واليقين هو الاقل، فلا يثبت تحريم، لا يثبت تحريم، لان الاصل بقاء الحلم. ومثل لو شك في وقوعه في العامين، تقول انا ارضعتك لكن ارضعتك كنت حليو يعني كبير، احتمال انك بعد العامين واحتمال انك في العامين ما اتذكر زين. الاصل عدم الحرمه، لكن شيخ الاسلام يقول ان هذا فيه شبهه، فالاولى ترك الشبهات، لأن قد تأتي بعد الزواج امرأة تشهد وتزيل الشك فيفسخ النكاح وتصير يعني مشاكل، فالأولى البعد في مثل هالحالات. هذا وفيه تورع من يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المسألة الأخيرة مسألة ثبوت الرضاع أو ثبوت التحريم بالرضاع، قال ويثبت بإخبار مرضعة. إذا أخبرت امرأة أنها أرضعت فلان وفلانة ثبت الحكم ولا نكلفها بينة. ودليل ذلك حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. حديث رواه البخاري في صحيحه. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول المرضعة ولم يكلفها شاهدا أو شهودا. لكن يشترط تكون مرضية، يعني مرضية في دينها وصدقها وعدالتها. قال وبشهادة عدل، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا شهد عدل بالرضاع ثبت التحريم، وقوله مطلقا يعني سواء كان ذكرا أو أنثى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. وأنبه أن غدا لن يكون هناك درس. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأصل أنه ما دام ثابت نسبته إلى امرأة فيثبت حكمه، والوقت لا يعني مضي وقت لا يمنع ثبوت الحكم، فليس من شرطه أن يكون لبنا طازجا، لو كان قديما الأصل هو ثبوت التحريم، وهو ينشز اللحم وينبت العظم ونسبته ثابتة إلى المرأة، لا شيء يمنع من انتشار الحرمة. بارك الله فيك.